بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أصول الدعوة السلفية معالمها وخصائصها، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 19 من شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الثانية المقامة بمدينة دكار بالسنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. حياكم الله إخوتي في بلد السنغال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إخوتي في الله، إن من أهم الأمور التي ينبغي على العبد معرفتها هو معالم وأصول أهل السنة والجماعة وأصول السلفية وسماتها، لأن هذا المنهج هو دين الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله عز وجل باتباعه، وهو المنهج الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسير عليه وسلوك سبيله، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا المنهج السلفي والسلفية بمعنى الاقتداء بالسلف الصالح، الأخذ بالكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، هذا هو المنهج السلفي، وهذه هي عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى أن تقوم الساعة، وهم على هذا المعتقد وعلى هذا المنهج والدين. وسأتعرض باختصار لأهم معالم المنهج السلفي وأهم سمات المنهج السلفي. فمن سمات هذا المنهج التزام السلف بمتابعة الكتاب والسنة والوقوف عندهما والتقيد بهما، وهذا الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، بالأمر بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه حين قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم عند رؤية الاختلاف والفتن وأهل الأهواء والمحن بأمرين عظيمين، ألا وهما التمسك بالسنة واتباع السلف الصالح، والأمر الثاني البعد عن الأهواء والبعد عن المحدثات وأهل البدع وأهلها. ونبينا صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما كما في حديث ابن مسعود، وخط عن شماله ويمينه خطوطا، وقال: هذا صراط الله وتلك السبل طرق الشيطان أو سبل الشيطان، أو على كل رأس سبيل منها شيطان يدعو إليه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسير على هذا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا هو الذي أمرنا في كل صلاة بسؤال الله عز وجل، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو التزام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والوقوف عندها، فلا نعبد الله إلا بالدليل، ولا نعمل أي عمل ونزعم أنه عبادة إلا إذا جاء الدليل عليه من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. لذلك كان أهل السنة والجماعة وكان السلفيون شعارهم اتباع الدليل فيما يأخذون وما يذرون، كما قال كثير من السلف أو وردت كثير من الآثار عن سلف الأمة بالأمر بالاتباع والنهي عن ابتداع. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذا أول معالم هذا المنهج العظيم، وهو أعظمها وأهمها، الوقوف على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المعلم الثاني من معالم أهل السنة هو اتفاقهم في الاعتقاد، ولو تباعدت بهم البلدان وتنوعت بهم الأقطار فتجد أنهم على عقيدة واحدة صافية نقية، لأن مصدرهم في التلقي هو الكتاب والسنة. وما دام أن المصدر واحد فإنه لن يكون هناك اختلاف في الاعتقاد وفي أصول العقيدة. لذلك كان من سمات أهل السنة والجماعة أنك لو طالعت جميع كتبهم ونظرت في أقوالهم تجد أن تقريرهم واحد. انظر في مؤلفات السلف في العقيدة من القرون الأولى إلى عصرنا هذا، وهم على عقيدة واحدة ودين واحد، لا يتفرقون ولا يتلونون، بل إن هذا الدين لا يتغير، هو الذي ارتضاه الله عز وجل للناس وأتم به النعمة، فهو باق إلى قيام الساعة. لذلك يقول السمعاني رحمه الله تعالى: ومما يدل أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ وعلى عكس ذلك أهل البدع والأهواء تجدهم في كل حين على عقيدة، في كل يوم على ملة، يتنقلون لأن دينهم مبني على الحيرة ودينهم مبني على التلون، كما قال أيضا السمعاني بعد أن ذكر أهل السنة قال: وأما أهل البدع إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهذا المعلم أيضا من أهم المعالم لأهل السنة والجماعة، والاتفاق وعدم الافتراق، يسعون في بذل أسباب الاجتماع والنهي عن الابتداع والافتراق، كلهم على عقيدة واحدة، وكلهم كأنه يتكلم من لسان واحد وقلب واحد. لذلك كان من أهم معالم أهل السنة أيضا وهو الثالث الاتفاق بينهم والائتلاف وعدم التفرق. لماذا؟ لأنهم أخذوا الدين عن طريق واحد. فأهل السنة والجماعة يجب أن يكون بينهم التآلف والتناصح والإخوة والأخوة في الله، والأخوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على هذا ولا يتفرقون، لا يكونون كأهل الأهواء والبدع، فإن دينهم مبني على التفرق كما مر ذلك. ومن معالم أهل السنة وسماتهم العظيمة أن أهل السنة يتركون أقوال الناس للسنة، وأهل البدع يتركون السنة لأقوال الناس. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة لا يقدمون قول أحد أيا كان إذا كان معارضا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى حين أشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فلا يجوز لأحد من أهل السنة ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول الفقيه الفلاني أو العالم الفلاني، ما دام أن ذلك ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو المقدم، ولا يقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام قول أحد من الناس. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكيف الحال إذا كان يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأقوال أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الجهل والضلال، يسيرون على طرقهم وعلى أهوائهم ويأخذون فتاواهم من المتصدرين في القنوات وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، ويتركون ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتركون ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وما قاله الصحابة. ومن معالم أهل السنة أيضا أن أهل السنة يعرضون أقوال الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أهل البدع فيعرضونها على آراء الرجال، لأن آراء الرجال عندهم مقدمة. أما أهل السنة إنهم يعرضون أقوال الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا متمم للمعلم السابق، في ذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وكذلك ما أثر أو جاء عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في قوله: عجبت لقوم، عرف الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدرون ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فأهل السنة والجماعة إذا جاءهم أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعونه لقول أحد كائنا من كان، فإن تركوه لقول أحد وقعوا في الفتنة، والفتنة تجر المرأة إلى أن يقع في أعظم الأمور وأشد السيئات، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن العبد كلما تساهل في باب الزيغ والانحراف فإن الله يعاقبه فتح أبواب الشرور عليه، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من معالم أهل السنة وسماتهم أن أهل السنة عند التنازع والاختلاف يرجعون إلى الكتاب والسنة، أما أهل البدع والأهواء فعند التنازع يرجعون إلى آراء الرجال ومعقولاتهم وأهوائهم. أهل السنة يأخذون قول الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكما قال المولى سبحانه وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله، والرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله، والرجوع إليه في حياته، والرجوع إليه في سنته عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد مماته. يقول المولى عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية استدل بها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قالت له المرأة: إني قرأت القرآن فلم أجد فيه تحريم النمص وهو أخذ شعر الحاجبين، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين ذاك؟ قال: في قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو قاعدة عامة فيه بيان أن كل ما أمر الله ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يجب الأخذ به والعمل به واعتقاده، واعتقاد أنه يفيد العلم يقينا، ولو كان خبر آحاد والعمل به في الأعمال وفي المعتقدات. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في عملهم واعتقادهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة إذا صحت لهم السنة لم يتوقفوا عن العمل بها، فهم وقافين على حدود الله، وقافين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءهم الأمر من سنته عليه الصلاة والسلام توقفوا وعملوا بما دلت عليه هذه السنة، وتركوا آراءهم ومعقولاتهم ما دام أنها عارضت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من معالم أهل السنة أن أهل السنة ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفية، أما أهل البدع فإنهم ينصرون مقالاتهم وبدعهم ومذاهبهم. وتجد أهل السنة والجماعة نصرتهم لدين الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان، بيد وإما باللسان، إن عجزت فبالدعاء فبالتوجه والدعاء بجنان. المعالم أهل السنة في معتقدهم أن أهل السنة إذا ذكروا السنة وجردوا الدعوة إليها فإنهم قلوبهم تذهب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أهل البدع فإنه إذا ذكرت السنة وجردت الدعوة إلى السنة دون الآراء والأهواء نفرت قلوب أهل البدع والأهواء. لذلك أهل العلم يقولون إن أهل البدع لهم نصيب من قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فأهل البدع إذا ذكرت لهم شيوخهم وعلماءهم وأئمة ضلالهم استبشروا بهم، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى ولوا على أدبارهم، كما قال عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قلت لهم: قال الله، قال رسوله، قالوا لك: قال فلان وقال علان، فيعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بآراء الرجال. من معالم أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فلهم نصيب وافر من العلم والرحمة جميعا. وأهل البدع يكذبون بالحق ويكفرون الخلق، ما أهل السنة والجماعة فإنهم ينظرون إلى الناس بعين الشريعة وعين الرفق والرحمة، يجمعون بالنظر بين هذين العينين، بين عين الشرع وعين القدر، فيعرفون الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكذلك يرحمون الخلق يسعون في هدايتهم وإرشادهم ونصحهم، يتمسكون بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعملون الرفق في جميع أمورهم. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. وقد يستعمل الشدة في موضعها حال الحاجة إليها، وهذا يرجع إلى فقه الداعي وحكمته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، كذلك أكثر الرافضة ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هكذا هم أهل السنة والجماعة، يرحمون الخلق ويتبعون الحق، لا يقدمون على الحق شيئا، وكذلك يسعون بالنظر بعين الرحمة والنصح والتوجيه والإرشاد والسعي للهداية لغيرهم أو للناس الجميع. أهل السنة من معالم منهجهم أنهم يستدلون ثم يؤصلون، بخلاف أهل البدع فإنهم يؤصلون ثم يستدلون. فأهل السنة والجماعة يبنون معتقدهم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا الأصل هو الدليل والكتاب والسنة، فيجمعون ما في الباب من النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك ينظرون فيما دلت عليه النصوص ثم يعتقدونه عقيدة لأنها جاءت عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل الأهواء والبدع فإنهم يؤصلون المسألة مما جاء في عقولهم وأهوائهم وآرائهم وشيوخهم، ثم بعد ذلك يتلمسون ما يوافقهم بزعمهم من الأدلة، ويلوون النصوص ويأخذون بعضها ويتركون بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى في حال أهل الكتاب والمنافقين وغيرهم: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون جميع ما ورد في الباب، وهذا من أسباب انحراف أهل البدع، من أسباب انحراف الخوارج، أنهم أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، من أسباب ضلال المرجئة أنهم أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وهكذا كل فرقة ما ضلت إلا لأنها اعتقدت ثم حاولت أن تستدل فبعد ذلك ضلت، لأنها ما بنت عقيدتها على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم إذا جاءهم الأمر من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم وقافين عند حدود الله، وقافين عند كتاب الله. ورد في البخاري قال ابن عباس: استأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزنا عمر حين تلاها عليه، أو ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هكذا أهل السنة والجماعة يقفون على نصوص القرآن والسنة، لا يجاوزونها ولا يقدمون قول أحد على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من معالم المنهج السلفي أن المنهج السلفي شامل للأمور العلمية والعملية، فهو شامل للعبادات والعقائد والمعاملات والأخلاق وغيرها. لذلك قال البربهاري رحمه الله: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لأن السنة والسلفية هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهي دين الله عز وجل، وهو معتقد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، شامل لجميع أموره العلمية الاعتقادية والعملية، الواجبات والمستحبات وغيرها، شامل للمعروف وشامل للنهي عن المنكر. لذلك كان أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على هذا المعتقد السلفي هم خير من يمثل دين الإسلام خلقا وتعاملا وأخوة واجتماعا وعبادة. ليست المسألة مسألة اعتقاد فقط، بل لا بد لصاحب السنة أن يكون له شأن في تعامله مع الناس ورفعة في أخلاقه، وأن يكون له شأن في طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. هكذا هم أهل السنة والجماعة. من أهم معالم المنهج السلفي، وهي كثيرة، تميزهم عن أهل البدع. فأهل السنة والجماعة في دينهم يسيرون على الوضوح، كما قال عليه الصلاة والسلام في بيان السنة: إنها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. واضحة نقية صافية لا تشوبها شائبة. وهكذا معتقد أهل السنة والجماعة، ويدل على أن أهل السنة يسعون إلى تميزهم عن أهل البدع والأهواء جملة من الأمور، وهذه الأمور كانت من أسباب ظهور السنة وانتشارها. من ذلك تحذيرهم من البدع والأهواء والمبتدعة. فتحذيرهم من البدع ومن أهل البدع ومن أهل الأهواء حتى يمتاز أهل السنة عن أهل البدع، وتظهر السنة واضحة جلية، وتظهر البدعة أيضا واضحة جلية بضلالها وانحرافها، فيحذر الناس منها. ومن الأمور التي أيضا تبين تميزهم أن لهم أسماء يعرفون بها، يتميزون بها عن أهل الأهواء والبدع. إنهم كانوا على اسم المسلمين حين لم يكن هناك بدع وأهواء، ثم لما ظهر الأخذ بالرأي سموا أهل السنة، لما ظهر الخوارج سموا أهل السنة والجماعة، لما ظهر من يترك الحديث سموا أهل الحديث، لما ظهر من يترك الآثار سموا بأهل الأثر. فأهل السنة وأهل الحديث هذه الأسماء كلها لمسمى واحد، وهم أهل الحق، وهم منهج السلفي، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من هم الفرقة الناجية؟ قال: إن لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم. ومن ذلك أو من الأمور التي تميز أهل السنة عن أهل البدع نهيهم عن التشبه بأهل البدع والأهواء، فكانوا ينهون عن التشبه بالخصال التي تميز بها أهل البدع. من ذلك ما كان في القديم حين كان الخوارج يحلقون رؤوسهم، أن أهل السنة يعرفون هؤلاء بهذه الميزة وهذه العلامة، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه صبيغ كشف عن رأسه ليراه محلوقا وغير محلوق، رآه محلوقا علم أنه من الخوارج. مما يميز أهل السنة والجماعة أيضا تحذيرهم من التلون في دين الله عز وجل، وأن يكون للرجل وجهان، بل دين الله عز وجل واحد، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلال حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ويقول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إبراهيم النخعي: قال كانوا يكرهون التلون، أي السلف كانوا يكرهون التلون في دين الله. لذلك كان من أبرز سمات أهل البدع والأهواء أنهم يتلونون ويتنقلون من دين إلى دين، وهو حال أهل النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع. هكذا هم أهل الأهواء والبدع يتنقلون، كل يوم لهم رأي وكل يوم لهم دين. أما أهل السنة والجماعة فمن أعظم سماتهم الثبات، على دين الله عز وجل ويسألون الله دائما الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يسألون الله عز وجل دائما البعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن وسلوك صراط الله المستقيم والهداية عليه. هذه إخوتي في الله جملة من أبرز معالم هذه العقيدة النقية الصافية، هي السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجنبنا الأهواء والبدع، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجزاكم الله خيرا على استضافتكم، وأشكر القائمين على هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.